موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد المنعم شلبي المقيم في دمنهور محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: مدينة دمنهور من المدن الكبيرة، ونقدر نقول إنها الأكبر في محافظة البحيرة كلها من حيث السكان والمساحة، وعشان كده هي عاصمة المحافظة. وطبعا ده معناه إن فيها كل المقرات الرئيسية من مبنى المحافظة الموجود في شارع عبد السلام الشاذلي، ده غير بقى المستشفيات والمدارس والمعاهد وجامعة دمنهور. حياة كاملة يا حضرات، حياة ومعيشة 300,000 مواطن تقريبا، ودول بقى عاوزين تيسير وتسهيل عشان يقدروا يمارسوا تفاصيل حياتهم. وطبعا قصدي هنا بالتسهيل والتيسير حركة الشوارع، وهي دي المشكلة الرئيسية اللي عاوز اتكلم عنها. اتفضل يا سيدي، ادينا منتظرين سعادتك. سمعنا اخويا. عندنا يا سعادة البي مدخل مهم وحيوي من مداخل مدينة دمنهور اسمه مدخل ابو الريش. عارف، مدخل حيوي جدا على فكرة بقى. وعلى فكرة حضرتك، هو المدخل الوحيد لمدينة دمنهور من ناحية طريق دسوق دمنهور. أيوة يا سيدي، ما أنا عارف، بس فين بقى المشكلة؟ لا، عند المدخل ده بقى يا بيه، وفي الشارع الحيوي ده كل يوم اتنين من كل أسبوع بيتعمل سوق كبير. أيوة أيوة عارف، أنا بشتري منه كل حاجة بتطلبها مني المدام، وهناك حبايبنا كتير قوي على فكرة. طيب، طالما حضرتك بتروح السوق زينا، يبقى أكيد عارف الزحمة اللي بتحصل في اليوم ده، والعربيات اللي بتقف طوابير عشان تعدي، والتكاتك اللي زي الجراد اللي بتقفل المنطقة. أيوة طبعا عارف. الله، هو أنت مفكر يعني إن أنا عايش في عالم تاني؟ لا يا محترم، أنا عايش بينكو وشايف كل كبيرة وصغيرة. بس لغاية دلوقتي برضو أنت ما قلتليش فين المشكلة. مكان السوق يا بيه، السوق في المكان ده غلط يا بيه، ولازم يتنقل بعيد. ايوه بس احنا وعين عليه كده يعني في الحته دي، والناس اللي بتبيع فيه واللي بيشتروا منه صبطوا امورهم على كده يعني. مفيش مشكله لما يتنقل بعيد شويه، المهم مدخل المدينه في يوم الاثنين ده يبقى ماشي زي باقي ايام الاسبوع. هي دي مشكلتنا يا معالي المحافظ اللي بعتنها لحضرتك. بعد البهوات في مجلس المدينة ما سمعوها وما تحركوش، وبيتهيألي إنها حاجة مش صعبة خالص، خصوصا إن الهدف هو الصالح العام، والكل نفسه في إن ده يحصل. ولو السوق اتنقل من المدخل مسافة صغيرة محدش هيتأثر خالص. ممكن أحمد السعيد، رضا سليمان.